الإخوة اللي انت اديتها، الناس اللي انت اديتهم موسرين ولا معسرين؟ يعني ايه موسرين؟ موسرين يعني معاهم فلوس. يعني لو قلت لهم هاتوا فلوسي، هاتوا الدين بتاعي هيدفعوا لك. لو انا قلت لهم هاتوا هيدوني، خلاص يبقى تدفع الزكاة كاملة. يعني ايه تدفع على اللي معاك في جيبك واللي ليك عند الناس؟ ده انت لو قلت الواحد هات الفلوس بتاعته هيديها لك، خلاص كأنهم معاك تماما وهم ملكك ومر عليهم الحول، يبقى هتدفع على الالف 25. ويرخص لك عند العلماء ان انت تدفع على الخمسة اللي في جيبك دول، ولما تستلم الخمسة التانيين تبقى تدفع عليهم زكاة، مفيش مشكلة. لكن عايز تدفع على طول من قبل ما تستلمهم مفيش مشكلة، وبعد كده لما تستلمهم ما تدفعش تاني، مفيش اشكال. طب افرض بقى ده انا مسلف واحد طلع عيني، سلفته ايه؟ هل مديله 5000 جنيه، كل ما اروح له ينقطني 50 جنيه 20 جنيه 10 جنيه، واخر حاجة قال لي مالكش عندي حاجة. ايه؟ قال لي ربنا يفرجها، مفيش. يعني الدين على معسر؟ يعني راجل ممعوش؟ لا ممعوش. تدفع ولا لا؟ لا هنا لا، لان ده انت ممكن تفقدهم. يعني ايه؟ يعني ممكن ما يجوش ليك. هنقول لك ادفع زكاة وهم مش هيجوا، ممكن ما يجوش ليك. هم لا اعمل ايه؟ خلاص شوف بقى اهل العلم عليهم رحمة الله يقول لك طالما الدين على معسر خلاص ما تدفعش. طب افرض الرجل ده ربنا هدا بعد كده وراح جايب من الدين الفلوس، اداك الفلوس ادفع بقى عن كام؟ عن سنة. ادفع عن كام؟ عن سنة. وطبعا المسألة فيها 3 أقوال عند أهل العلم، لكن هذا يا إخواني هو أعدل الأقوال. زيها بالضبط يا إخواني الفلوس اللي بتدخل المجلس الحزبي، الفلوس اللي بتدخل المجلس الحزبي. راجل شغال في شركة ماشي، ربنا سبحانه وتعالى أمات، خلاص مات ماشي، الفلوس دخلت المجلس الحزبي ماشي، العيال لسه تحت لسه ما وصلوش 21 سنة ماشي، عنده إلا عنده 5 ولا عنده 6 ولا عنده 7 هيستلموها إمتى؟ قال لك بعد 21 سنة، يتم 21 سنة. لما أنا أقول لهم بقى في كل سنة زكاة، وممكن يكون سايب ابني ولو عنده 2 سنين، ابن عنده 3 سنين، يقعد 19 سنة يدفع زكاة عن 19 سنة؟ ولا سايب ابن عنده 5 سنين نقول له ادفع الزكاة عن 16 سنة وهو عايز فلوسه؟ لا. ولذلك يا أخوانا لا، الفلوس اللي دخلت المجلس الحزبي ما يدفعش عليها إلا سنة واحدة، وده زي دين على معسر مش عارف تاخدهم. ولذلك ده بعض العلماء حتى بيقولك بعد ما تملكهم استنى يمر عليهم سنة عشان تدفع. لكن أحوط الأقوال وأوسط الأقوال إن أنت أول ما تستلم الفلوس من المجلس الحزبي وتتم 21 سنة، حتى لو بقالهم 20 سنة هناك، اعمل إيه؟ ادفع عن سنة واحدة فقط على الألف 25 كما ذكرت لك. طيب واحد يجي بقى يقول لي طيب الكلام ده كلام مظبوط، لكن انا ما معيش لا فلوس ولا حاجة، انا راجل تاجر، التجارة فيها زكاة ولا لا؟ انت جيت بقى على التجارة فيها زكاة ولا لا؟ يا عم الأئمة الأربعة رحمهم الله بيقولوا فيها زكاة ماشي، وبعض العلماء بيقول لا يجب فيها الزكاة. لا لا يجب في التجارة الزكاة. شيخ الألباني عليه رحمة الله يقول بهذا وفريق من أهل العلم. ازاي الكلام ده؟ ده احنا طلعنا ونعرف ان اي تاجر لازم يدفع زكاة. يا اخواني خدوا بالكم، النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، ان اموالكم ودماءكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يعني ايه؟ يعني ما تجيليش لواحد وتقول له خد بالك ادفع الزكاة كذا، ولو ما دفعتش تبقى قافل. تعال انت كده اقول لك على كلمتين بس، هو على ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان في تجارة ولا ما كانش في تجارة؟ تقول لي ده اصل المال عندهم التجارة، هم كان عندهم شغلة الا التجارة، ده قليل اللي كان بيزرع منه. حلوة قوي، يعني اكتر شغل كان عندي عصر النبي التجارة. ولذلك خد بالك من صورة ايه؟ قريش، لقيلة في قريش الى فهم رحلة الشتاء والصيف اهو كلها تجارة. قل لي بقى النبي عليه الصلاة والسلام هل ورد في حديث واحد انه خد من تاجر زكاة؟ لا. ولا تاجر؟ لا. ومفيش ولا حديث؟ لا. ولا ابو بكر؟ ولا ابو بكر. ولا عمر؟ لا، حتى الاثر اللي عن عمر ضعيف. قال لا، يعني النبي ما خدش من التجار، ما وردش ولا ابو بكر ولا ابو بكر ولا عمر. امال العلماء دي بنوا الكلام على ايه؟ بنوا كلامها يا اخواني على بعض الاحاديث الضعيفه وبعض العمومات في القران الكريم. يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم، انفقوا من طيبات ما كسبتم. قال لك بس، يبقى انا ذاك ادفع من مساله التجاره.

ما تدفعليش من أول رمضان. أنا عارف إن الشافعية رحمهم الله بيقولوا ينفع أطلع زكاة الفطر من أول رمضان، أنا عارف كده. لكن يا إخواني لو أنا قلت لكم صلاة الظهر بتأذن دلوقتي مثلا الساعة 12، أنت لو صليتها 11 ينفع؟ تقول لي لا. لو صمت رمضان في رجب ينفع؟ تقول لي لا. ليه؟ لأنه فعل الشيء قبل وقته. يبقى فعل العبادة قبل وقتها ما ينفعش. طب ووقت زكاة الفطر إمتى؟ غروب آخر يوم من رمضان. أمال أنت بتدفعها قبل الوقت ليه؟ ولذلك ابن عمر قال ايه؟ قال امال انت بتقول لي برضو قبلها بيوم ويومين ليه؟ لان عندي دليل بكده في صحيح البخاري، ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول ايه؟ قال كنا نخرج زكاة الفطر قبل العيد بيوم او يومين. يبقى نقف لغاية هنا، وده رأي الحنابلة وهو اصوب الاقوال. بتيجي تطلع انت دلوقتي للمسجد، لسه بدري، بقول لك طلع بتاع المسجد بيشتري الحاجة، يجهز الحاجة، يكيس الحاجة، ما يخرجش ولا يوزع الا قبل العيد بيوم او يومين بس، قبل كده لا. يبقى هذا هو الصحيح يا اخواني في المسألة. وبعدين ندي للمستحقين، فقير مسكين. مين الفقير يا اخواني؟ الفقير والمسكين لو جت كلمة فقير في القرآن الكريم يبقى خدت معنى المسكين، مسكين في القرآن الكريم يبقى خدت معنى الفقير، لكن لو الاتنين مع بعض يبقى التالي. الفقير يا اخواني معاه فلوس لكن ما تكفهوش، والمسكين كده، لكن الفقير معاه اقل من نصف ما يكفيه، والمسكين معاه فوق نص ما يكفيه. افرض دول بيكفيهم في السنة 2000 جنيه، فكان الفقير ده واحد ما بيدخلوش الا في السنة 500 جنيه، ده ما معوش حتى، مش وصل لنص ما يكفيه، يبقى ده فقير. لا، معاه 1200، بيدخل له 1200 وهو يكفيه في السنة بيكفيه 2000، يبقى ده اسمه مسكين. معاه اقل من النص ما يكفيه فقير، ازيد من نص ما يكفيه ده اسمه مسكين. والعاملين عليها، العاملين عليها مش اللي شغالين في المساجد، لا، العاملين عليها يعني اللي عينهم الحاكم جباه بياخدوا من الناس الزكاة وحافظ عليها. والمؤلفة قلوبهم مين؟ من يرجى اسلامه، واحد اردت ان تكف شره، واحد لسه داخل الاسلام جديد عايز تثبته تروح مديله، مفيش مشكلة. ومين تاني؟ وفي الرقاب. يعني ايه في الرقاب؟ يعني اطلاق اسير ماشي، اعتق عبد ماشي. ومين تاني؟ الغارمين. واحد مثلا لا شاف اخين بيتخانقوا على 1000 جنيه، قال لي يا جماعة خلاص انتوا اخوات مع بعض وانا علي 1000 جنيه ده، فلو انه غرم عشان يصلح ذات البين ده ياخد من الزكاة تشجيع له حتى لو كان غني. او هو مديون، رجل مديون وممعوش عنده عيال كتير وبيدين، ينفع ادفع للرجل المديون الزكاة. والغارمين مين تاني يا اخواني؟ ايضا ابن السبيل. مين ابن السبيل؟ رجل مسافر انقطعت به الاسباب، قد تلك عوش فلوس، ده ينفع ياخد، خدت بالك، حتى لو كان غني في بلدي. مين تاني؟ وفي سبيل الله. مين في سبيل الله؟ المجاهد. المجاهد مش في سبيل بقى الله المستشفيات والمش عارف ودور الايتام، لا، في سبيل الله المجاهد. المجاهد وقاس عليها بعض العلماء طلبة العلم. ليه؟ لان الله عز وجل سمى طلب العلم في القرآن نفر. لكن واحد يبقى من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، الجماعة اللي بيقولوا ان احنا الاشراف، لو انت متأكد انك من الاشراف ما ينفعش تاخد زكاة، لا، آل بيت النبي يحرم عليهم الزكاة، ومواليهم اللي هم العبيد اللي عندهم يحرم عليهم الزكاة، ايضا الغني لا يحرم عليه الزكاة، في مرة كسب انسان قوي يقدر يشتغل ده يحرم عليه الزكاة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا حظ في الاسلام لغني او لذي مرة كسب، او لذي مرة كسب. ينفع المرأة تدفع زكاتها معها فلوس، لكن ينفع تدي زكاتها لزوجها لو كان فقير؟ لان هي مش موكلة بزوجها، مفيش مشكلة. طيب ينفع ان الرجل يدي الزكاة لمراته؟ يجي يقول لك لا، خد بالك، لا، في ايه؟ لا، ما ينفعش الزوج يدي الزكاة لزوجته في الامور التي تجب عليه. يعني ما اداش الزكاة وقول لها كلي، لا، ده انت موكل ان انت تأكلها، خدي اشربي، لا، ما ينفعش، خدي البسي، لا، ما ينفعش. ليه؟ لان الاشياء دي عليك. لكن انت اتجوزت واحدة اصلا مديونة، مش اتدينت عشان تصرف على بيتك، لو اتدينت عشان تصرف على البيت لا، لكن انت اتجوزت واحدة مديونة، هي مديونة اصلا وعليها مثلا 20,000، وانت معاك فلوس ومر عليها حول، ينفع تديها من زكاة الفطر؟ انا ذاك نعم، لانها اتدينت بغير شيء في البيت وانت غير مكلف بسداد دينها. لكن في الامور التي تجب عليك لا. هذا يا اخواني، واسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعنا واياكم بما علمنا وان يعلمنا ما جهلنا. اللهم اجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا واكشف كروبنا. اللهم اقبل صيامنا